مبسوط مسرور فرحان فرحين بما آتاهم الله من فضله. فاللهم اجعل موتنا شهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أحبتي في الله، الجهاد لا يكون بالنفس وفقط، بل الجهاد يكون باللسان وبالسيف والسنان وبالمال. الجهاد أنواع، الجهاد يكون بالكلمة أحيانا، أولم يقل نبينا سيد الشهداء حمزة ومثله رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا جاهد السلطان بلسانه، أمر بالخير ونهى عن الشر فقتله السلطان الظلوم الغشوم، هذا من سادات الشهداء، جاهد بلسانه. فهناك جهاد باللسان وجهاد بالسيف والسنان وجهاد بالمال. فتح الآن لنا باب لكي نجاهد بالمال مع إخواننا في سوريا. والجهاد بالمال مكانته عظيمة جدا عند الله، حتى أن الله عز وجل قرن الجهاد بالنفس مع الجهاد بالمال في 10 مواضع في القرآن. دايما ربنا إذا تكلم عن الجهاد بالنفس يتكلم عن الجهاد بالمال. بل اسمع هذه العجيبة ولعلك تسمعها لأول مرة في حياتك، الله قرن بين الجهاد بالمال والنفس في القرآن في 10 مواضع قدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في 9 مواضع. ربنا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في القرآن في 9 مواضع من 10 مواضع قرن فيها بين الجهاد بالمال والنفس. أيوة، ليه؟ لابد أن القضية فيها سر. ربنا دايما يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد، قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، دي المرة الوحيدة التي قدمت فيها النفس على المال، وسأبين لك. طيب ليه ربنا عز وجل يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؟ الجواب: لأن الجهاد بالمال يستطيعه كل مسلم، الرجل والمرأة والكبير والصغير والأعمى والأعرج وكذا وكذا، أما الجهاد بالنفس فلا يستطيعه كل أحد، رجل أعمى معذور، رجل أعرج معذور، امرأة ليس عليها جهاد غزو، أطفال عجزة، إنما الجهاد بالمال يستطيعه كل أحد. فقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. ثانيا: لأن الجهاد بالمال عماد الجهاد بالنفس. المال دعامة الجهاد وأساس الجهاد، ولن يكون جهاد أصلا بالنفس إلا إذا دعم بالمال، مال للمجاهدين لشراء الأسلحة، مال لشراء الأدوية، مال لإخلافهم في أهلهم بالخير، المال دعامة الجهاد وأساس الجهاد، فلا جهاد إلا بمال. ولذلك قدم الله عز وجل الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. طيب، ماذا قال الله عز وجل في شأن الجهاد بالمال؟ علمنا الله عز وجل أن من أعظم أسباب النجاة من النار ومغفرة الذنوب والفوز بالجنة أن نجاهد بأموالنا، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ حد سمعني دلوقتي أو شايفني عايز يتاجر مع ربنا تجارة لن تبور ما تخسرش أبدا؟ حد يحب يتاجر مع الله؟ كلنا هذا الرجل. إذن اسمع إلى الصفقة وإلى الربح واقبض الثمن. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لاحظوا، قدم المال على النفس، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ربنا يقول لكم شيء من العقل، الدنيا متفاتة، دعمك لإخوانك بالمال في الصومال، في فلسطين، في سوريا، خير لك إن كنت تعلم. صاحب النعمة يختار لك، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن فعلنا يا رب فما هو الربح؟ فما هو الثمن يا رب؟ قال يغفر لكم ذنوبكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. حد نفسه يشتري فيلا في الجنة؟ حد نفسه يشتري قصر مش في مارينا ولا في الرحاب ولا في اكتوبر ولا في العبور ولا في فرنسا ولا انجلترا، في الجنة. جاهد بمالك، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وعلمنا الله عز وجل أن من الأدلة الباهرة على صدق إيمانك أن تجاهد بمالك. أنت يا من تراني الآن، هل أنت مؤمن؟ قولي مؤمن. مؤمن قوي، مؤمن خالص. انت بتحب ربنا؟ طبعا. بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول لي قطعا. اقول له كل هذا ادعاء حتى تأتينا ببرهان، بدليل من اقوى الادلة على صدق الايمان ان تجاهد بمالك. اسمع الى قول الله عز وجل، قال ربنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مش مذبذبين، لا، إيمان يقيني راسخ ليس فيه شك، ثم لم يرتابوا. وإيه تاني؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. كل من يدعي الإيمان نقول له أنت كاذب حتى تجاهد بمالك، حتى تأتينا ببرهان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فيا من تدعي الإيمان، كيف تأكل ويلذ لك طعام وتشرب ويلذ لك شراب وتلعب وتسرح وتمرح وأنت ترى الأشلاء والدماء على الشاشات، وأنت يا من تغير في كل شهر تليفون وفي كل عام سيارة، وأنت يا من تلبسين كيلو ذهب، كيف يهنأ لك هذا وأنت ترى جثث أخواتك على أرض سوريا وجثث الأطفال على أرض سوريا؟ هل أنتم صادقون في إيمانكم؟ هل أنتم صادقون في إسلامكم؟ علامة الصدق أن تبذلوا، البذل، العطاء، الجهاد بالمال في سبيل الله عز وجل. ماذا قال ربنا أيضا في شأن الجهاد بالمال؟ علمنا ربنا أن أعظم فوز هو الفوز بالجنة، وأن سببه الجهاد بالمال. فقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. لأن الناس اللي بتجاهد بمالها دي الناس الذين لا يظنون بالدرهم والدينار، الناس اللي الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، الناس اللي بتسعف المسلمين في كل مكان، الناس اللي بتغيث المكروبين في كل موضع، لا، دول ناس فوق قوي. أولئك أعظم درجة، أولئك قال بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وقال عز من قائل آية تبهر العين من وضاءتها ونورها، وتزهر العقل من الأجر الذي رتبه الله على الفعل الذي أمرنا به فيها. قال تعالى: اسمع، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. إذا أعنت إخوانك في سوريا بجنيه واحد أجره 700 حسنة، ويضاعف الله لمن يشاء، قد يعطيك أنت على صدقتك 7000 حسنة، وقد يعطيك أنت 70,000 حسنة، وقد يعطيك أنت 7,000,000 حسنة على قدر إخلاصك.